الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه الآية الكريمة جاءت لبيان حكمة ما حصل على المؤمنين في غزوة أحد من انكسار في أول الأمر، فيقول الله عز وجل: هل ظننتم إن الله عز وجل يدعكم هكذا مختلطين، فيكم المنافق وفيكم من هو مريض القلب ومن هو شاك ومؤمن؟ لا بد من التمييز. فيقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليدعكم، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ليذر المؤمنين الخلص على ما أنتم عليه، المؤمنون المختلط بهم غيرهم. كلمة ما كان تأتي للنفي، والأصل فيها نفي القصد، تكون أبلغ من نفي الفعل. تقول: ما كان زيد ليكذب، هذه أبلغ من قولك ليس زيد بكاذب، فإن نفيت عنه الكذب مباشرة فهو نفي، لكن إذا نفيت عنه القصد أنه لا يقصد الكذب فهي أبلغ من نفي الكذب. وكذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليدعهم على هذه الحالة، فإن تركهم على هذه الحالة فهو إلى غاية. لا بد من تمييز الخبيث من الطيب. الطيب صفة للمؤمنين، والخبيث صفة لغير المؤمنين. فيقول الله عز وجل: لا بد من التمييز. ثم بين الأداة التي تؤدي إلى التمييز. ما هي؟ الذي يؤدي إلى التمييز: التكاليف والفتن. التكاليف من الصلاة والزكاة والجهاد وغيرها، والفتن ما يحصل للمرء من فتن في أهله وولده، وما يحصل في فتن في ماله. كثير من الناس لو افتقر والعياذ بالله قد يخرج عن الإيمان، منه من لو زاد ماله طغى وخرج عن الإيمان. أساليب الفتن كثيرة. فيقول الله عز وجل: ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط حتى يتميز من كذا من كذا، يميز ويتميز. فيه قراءتان كلاهما صحيح وهي لغتان: ماذا يميز، وميز يميز بمعنى فصل. ولذا قالوا في من التي هي بمعنى الابتداء، جعلوها إذا جاءت بين أمرين يحتاج أحدهما إلى فصل من الآخر جعلوها للتبيين والتفصيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى غاية إلى أن يميز الخبيث من الطيب. كلمة من للفصل جاءت هنا والمراد بها الفصل، يفصل بين المؤمن وغير المؤمن. هذا قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. دل على أن هناك من الفتن ما يقتضي فيها تنفيس القلوب وزلزلة النفوس، فمن كان مؤمنا صادقا الإيمان ثبت وإلا تزحزح والعياذ بالله. وهذا مشاهد حتى في عصرنا، فسمعنا هذا، سمعنا في انفصال بنغلاديش عن باكستان كثير والعياذ بالله ممن تلفظ بألفاظ كفر من بغايا الفتن والضغينة. وكثير مما حصلت فتن في بعض الحروب، بعض الناس يوم حصل لهم اليأس وظنوا أنهم مضطهدون كذا وكذا شككوا حتى بالله والعياذ بالله. وكثير من المرضى حين يطول بهم الأمر يعترضوا على الله على ما أصابه، وهذه نوع من الابتلاءات والفتن ليتميز من المؤمن وغير المؤمن، لأن الجنة لا تنال إلا بالعمل. الله عز وجل قال: ما يمكن للناس كل يدعي الإيمان ثم لا يحصل لهم ابتلاء. لا بد من ابتلاء، ابتلاء في خاصة نفسه في أهله في ماله. فمنهم من صبره الله عز وجل وفتح بصيرته وعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، أنه لا مفر إلا إلى الله. فإن مرض فلا أحد يشفيه إن لم يأذن الله، وإن افتقر فلا غنى يغنيه إلا إذا أذن الله عز وجل. ولذا الإنسان لا يعتمد على فلان ولا فلان ولا فلان إلا على الله عز وجل كاشف الضر وجالب الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، طيب الفتن والتكاليف. التكاليف قد تكون فتن لبعض الناس والعياذ بالله، كما حصل في تحويل القبلة كفر بعض الناس من ذلك، وكما حصل حين أخبر الله عز وجل أن هناك شجرة تخرج في أصل جحيم وجعلها الله فتنة للظالمين. فمنهم من قال: كيف تكون شجرة ذات أغصان تخرج في النار ولا تأكلها؟ فما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فكثير من هذه المسائل تكون فتن لبعض الناس، ولذا لا بد من أراد أن يحدث الناس لا يأتي بالغرائب. وليس في الدين ما هو مما لا تقبله العقول، لكن فيه من الأمور ما هو من محارات العقول. العقل حار فيها، أما أن العقل ينفي هذا لا يوجد في دين الله عز وجل. العقل السليم يقبل ذلك ويعلم أن حكم الله أجل وأعلى من ذلك. أما أمر ينقضه العقل ولا يقبله العقل السليم، هذا لا يوجد في شرع الله. لكن فيه من الأحكام والأمور ما هي من محارات العقول يختار العقل فيها، كيف يكون السبيل الأمر بالعقل والأمر إليه. فإذا جاء الأمر مسلم بعد أن تعلم الثوابت وصفة الله العلى أنه حكيم عادل رحيم، فإذا حصل شيء فإنما هو بظلم من العبد وبإساءة منه، وأن الله عز وجل عجل لك العقوبة في هذه الدنيا رحمة منه، إما لتخفيف العذاب يوم القيامة أو لأجل أن يلفت انتباهك لتعود إلى الله عز وجل بتوبة وقلب سليم منيب. وكثير مما تحدث ممن نور الله قلبه ببصيرة صحيحة إذا حصل له في ذاك اليوم من بعض الركبات أو مما ينكد العيش أو مما يكدر الحال يعود أمره إلى التبصر فيما مضى مما جرى له، ما الذي حدث، ما الذي فعل. فإن كان أراد الله به خيرا فتذكر ماضيه وحسب، فيعلم حينئذ أنه عمل كذا عمل كذا عمل كذا. إن لم يعمل فقد أراد بقلبه سوء، تمنى لغيره السوء، عمل كذا من أمور القلبية التي فيها الحسد وفيها البغضاء وفيها الإسادة والإساءة، فيعاقبه الله عز وجل. فإذا ربط هذه بهذه أراد الله به خيرا، لأنه يتبصر فيعلم أن لا مفر من الله إلا إليه، ما أكشف هذه إلا هو سبحانه وتعالى، فيعجل بالتوبة والاستغفار والصدقات الخفية، ويرجع فإن أساء إلى أحد استسمحه وطلب منه العفو والغفران، فإن كان يرجع إلى الوالدين سألهم المغفرة وطلب وعمل على برهما ما شاء، وإن كان في الأبناء من تقصير الحقوق أعطاهم حقوقهم، وإلا إن كان فيه خير فإن الله سيتعقبه في دنيا حتى يرجع. وإن كان غير ذلك فقد مر علينا قوله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكذلك الظالم إذا علم ستره الله في الأولى، إذا عمل سوءا ستره الله في الأولى، فيعمل ثانية ويستره الله، ويعمل ثالثة ويستره الله، فإذا تمادى أخذه الله بما في نكال من هذه الدنيا. فإن أصر ولم يعد تركه الله في غيه ومد له في الدنيا مع ما أعطى حتى يسيه ذكره ولا يرجع إليه ولا يصلي ويستهدئ، حتى إذا تكاثر الأمر عليه أخذه أخذ عزيز مقتدر. إذا رأيت الشخص مما يكثر عصيان الله وجرائمه في الأرض وربه منعم عليه بصحة وعافية ورزق، فليس هذا إكرام، إنما هو استدراج، إنما هو كيد ومكر، والعياذ بالله. نسأله سبحانه ألا يأمننا مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ظهر هذا في أحد، حين انكسر في أول الأمر تخلى عبد الله بن أبي وجماعة منه، فظهر أول النفاق علنا ولا موجود من أول. ثم بعد ذلك بعد الانكسار قالوا: هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا من الأمر شيء؟ إنما نحن مأمورون، لو أطعنا ما حصل لنا ما حصل. ولمز بعضهم قالوا: قلنا لإخواننا لا تذهبوا تقاتلوا، اقعدوا مكانكم هنا، ولو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. فتظهر هذه الفلتات من اللسان ومن الأعمال، فانكشفت الحقائق وتميز المؤمن من المنافق. ولذلك يوم كان عبد الله بن أبي قبل غزوة أحد، كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس ويصعد المنبر نادى عبد الله: استمعوا أيها الأوس والخزرج، فإن هذا نبي كريم يقول لكم حقا وصدقا. فلما أراد أن يقول بعد غزوة أحد هذه المقالة جذبوه: اخسى عدو الله، اخسى لا تعدو قدرك، يعني لست أهلا لهذا الكلام، عرفناه. فارتدعوا وبطن النفاق، أصبحوا يعملون من داخل. حماهم من القتل قول لا إله إلا الله، النفاق إنما يظهر أمره حين تقوى شوكة المسلمين وتكون السيادة لهم وأهل الخير في غلبة. ما يمكن للمنافق أظهر ويبين، لأنه لو قال قبض الناس عليه وتكلموا عليه، فإن كان كفرا بواحا فهو مرتد، وإن كان يحتمل وجهين أساءوا إليه وآدوا. لكن إذا ضعف شوكة الإسلام وكثر أهل النفاق والمرض ظهرت علامات النفاق وفلتات النساء كثيرة جدا. ومن حكمة الله كثرة المنافقين، نحن لا نعلم، لكن لنا ظواهر، والقلوب أحيانا تنكمش وأحيانا ترتاح. والمؤمن يعطيه الله بصيرة وخلاصة، ولا يعرف الناس على وجوههم، ليس على الوجوه علامات نفاق، إنما تظهر على فلتات اللسان. الله عز وجل لم يرد لأحد أن يطلع غيره على علامات قلبه، ولكن بيّن سبحانه وتعالى في قوله ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ما شاء الله أن يعرف أحد بعلامات خاصة للمنافقين، لكن بيّن سبحانه أنها تظهر فلتات من لسانه، فيعرف عينينا أن هذا فيه نفاق. والنفاق نفاق عملي ونفاق عقدي. النفاق العملي يعد فيخلف، ويقول فيكذب، ويوعد فلا يصدق، وإذا خاصم فجر في الخصومة، لحق به أباه وأمه وأهله ولا يكفي عرضه. فإذا كانت قضية في مسألة الجحود اتهمه بزنا وفجور ما إلى ذلك، وإذا خاصم جمع عليه الناس بصراخ وعويل. فإذا خاصم فجر، هذه من علامات النفاق، ولا يجتمعنا في أحد إلا كان خالص النفاق والعياذ بالله. وفيه نفاق عقدي في القلب يبطن ما لا يظهر، يجي مع المسلمين يصلي لأن في راتب، في حق دماء، في يستطيع يشتغل في المكان هذا، لأن إذا ما قال لا إله إلا الله ما يشتغل هنا. وفيه النفاق العقدي، والعياذ بالله صاحبه مخلد في النار تحت اليهود والنصارى، من أشد الناس كفر مع إبليس والعياذ بالله. أما النفاق العملي قل من ينجو منه، ولذا يوم جاء إنسان قال اللهم أهلك المنافقين، وسمعه حذيفة قال ويحك لو أهلك الله أهل النفاق أفلك السباع، ما بقي أحد. لو قلت تدعو الله على المنافق ما بنوا عمارات، ما بنوا بيوت، ما بنوا مستاجر ولا عملوا، ضاعت الدنيا. اتركهم، فإن عمارة الكون بوجود أصناف هذا الجنس من الناس. الله أعلم بصدق هذا يذكره أهل السير عن حذيفة رضي الله عنه. يقول الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أطلعه على الشيء، أعلمه به بعد أن كان لا يعلم. لا تقول أطلعت فلانا على الورقة وما مكتوب فيها إلا وهو لا يعلم ما بداخلها وما مضمونها. إذا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ليظهر لكم من غيبه مما استأثر الله به، هذا لا أطلعكم عليه. والغيب هنا المراد به، هذا من يكلون الأمر إلى غير أهله، ومن العين أنهم فالغيب الذي بين الله عز وجل أنه لا يطلع عباده عليه هي أمراض القلوب والنفاق وما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل ما كان الله ليطلعكم على الغيب يقول لكم هذا منافق هذا كافر. الله عز وجل لا يفعل ذلك، لكن هناك محن وفتن استنبطوا أنتم منها، فمن ثبت فهو المؤمن، ومن زحزح وظهر منه ما ظهر فهو المنافق. أما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لكن حرف استدراك، والاستدراك أن تستدرك شيئا مما سبق ويكون فيه في الغالب مناقضة أو مضادة. يقول زيد قائم، ما زيد قائم ولكنه قاعد، فقاعد لما كان ضد قائم جاء الاستدراك بلكن، فتقول ما زيد بأبيض ولكنه أسود، فلما كان نقيضه جئت بلكن لأنها حرف استدراك. وتأتي للمخالف يسموها الخلاف، الخلاف تقول زيد ما ليس ما زيد بآكل طعاما ولكنه يمشي في الأسواق. يمشي ليست نقيضا ليأكل وليست ضدا له، لكنه خلاف له. الخلاف أن تأتي بشيء ثم تأتي شيء آخر مخالف له، لكن ليس بضد له ولا نقيض له. فإذا تأتي لكن استدراكا من الضد ومن النقيض ومن الخلاف. الخلاف هذه فيها خلاف بين أهل اللغة، هل يصح الاستدراك أو لا يصح. ذكرنا هذه لنعود للآية، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يسأل الإنسان ما وجه الاستدراك هنا؟ ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإما أن نقول كقول الجمهور إن الله عز وجل لا يطلع هذا الغيب والتمييز بين المؤمن والكافر على أحد، لكن الله عز وجل يصطفي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ويقول له هذا منافق هذا منافق هذا منافق. ويقول هذا منافق وهذا منافق، لكن الله يجتبي من رسله يصطفي من رسله من يشاء فيقول هذا منافق هذا منافق، فيعلمه الله عز وجل لأهل النفاق. هذا ما قاله الجمهور. وذهب بعض الناس إلى أن قوله ولكن الله يجتبي من رسله، يجتبي يعني يصطفي يختار من رسله من يشاء، أي بمعنى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بالفتن والتكاليف، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيجعل التمييز بمجرد علم يقذفه في قلوبكم، لا يحصل هذا. فإن أردتم النجاة من النفاق والثبات على الإيمان فإن الله اصطفى رسلا اختارهم من بين الناس فاتبعوهم تنجوا من النفاق، فجعل لكن بمعنى إلا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا ينجو أحد من النفاق إلا إذا أطاع الرسول واتبعه، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فآمنوا بالله ورسله، أي إن حصل لكم ذلك فلكم أجر عظيم. مفهومه إن لم يحصل لكم ذلك فخلاف الأجر العظيم عذاب عظيم والعياذ بالله. وإن تؤمنوا وتتقوا، فإن حصل منكم إيمان فحصل منكم تقوى فلكم أجر عظيم. جعلوا كلمة الواو حرف عطف معطوفة على جملة مقدرة، وهي قوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فمعنى إن آمن إن لم تؤمنوا فسيلحقكم عذاب عظيم، وإن آمنتم فآمنوا واتقوا فإن الله عز وجل يعطيكم أجرا عظيما. نعم. تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية والله أعلم أنها ابتداء لقصة أخرى انتهت الآيات التي تتعلق بغزوة أحد، أخذت آيات طويلة وفيها دروس وعظات وعبر عظيمة جدا، ثم هنا انتهى ما يتعلق بغزوة أحد. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فلا يحسبن الذين يبخلون، أي لا يقع في حسبانهم، لا يظن أولئك البخلاء الذين يمتنعون عن أداء الحقوق. البخيل هل هو الذي إذا ظلم منع السائل من عطاء يستحقه، أو هو ممن منع حقا لله عز وجل؟ هذا الخلاف بين أهل الفقه. والصواب أن من أعطى الحقوق الواجبة وأعطى في النائبات، إيش معنى النائبات؟ يعني إذا جاءت نائبة بمعنى المصيبة، حل بإنسان حريق فطلب المساعدة فتعينه، جاء ضيف لا مأوى له فتكرمه وتؤويه، جاء إنسان جائع فتطعمه، علمت أن هناك محتاج من أقربائك يحتاج إلى كذا تعطيه. فمن أعطى في النائبات هذه إحدى الصفات التي تنفي البخلة. ومن أعطى كذلك حق حقوق الله عز وجل، نفقة الأولاد والزوجة والعبيد والبهائم وما يستوجبه الحقوق من أداء الزكوات وغيرها، فمن استوفى هذه تنتفي عنه حد البخل، انتفى عنه حد البخل. ماذا جاء الإنسان قال أقرضني مثل أقرضك سمى بخيل؟ هذا ليس سمى بخيل. البخيل من منع حقا لله عز وجل ولم يعطي في النائبات. كم من إنسان يستقرض تكثرا، قد يطلب إنسان حاجة قد لا تعطى له، قد يكون المانع أمور أخرى، ولا يسمى من منع كذا بخيلا إلا إذا كان في النائبات. قال: يا فلان سيارتي تعطلت، يعطني كذا لأجل أن توصيل أو ما إلى ذلك. إذا قال ما أعطيه يعلم أن هذا في حاجة فهذا بخيل، لأنه منع أمرا في النائبات كان يستحق أن يعطى. فالبخل صفة مذمومة، فالبخل صفة مذمومة. وأي داء أدوأ من البخل؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد كذا، قال: من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا: سيدنا الحر بن قيس على بخل نزنه به. قال: أي داء أدوأ من البخل؟ وكونه صلى الله عليه وسلم يقول ما في مرض أمرض من هذا الداء والعياذ بالله، ووصفه حق صلى الله عليه وسلم، وذمه شيء مو كسائر العباد من يعلم حقائق الأشياء والأمراض، دل على أن البخل داء مريض عن الله. لأن البخيل غالبا يعتقد أن هذا المال جمعه بحق، وأنه لو أخرج منه شيئا ضاعت هذه الحقوق، لا يعلم أن الله هو القابض الباسط المانع المعطي المذل الرافع. ليست هذه المعاني في قلبه، فلما قل معرفته بحق الله وتقديره كان منه هذا البخل. والبخل أصناف والعياذ بالله، منهم من يبخل ببدنه، ومنهم من يبخل بماله، ومنهم من يبخل بوقته، ومنهم من يبخل بعلمه. والبخل والسخاء صفات ممدوحة، والشجاعة كذلك صفة ممدوحة، ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين من الجبن والبخل، فإنهما قرينان. الجبان بخيل دائما، والشجاع كريم دائما في الغالب. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بما أعطاهم الله من فضله، ما قال ما أعطاهم الله من خلقه أو من ماله أو مما أوجده، قال من فضله، يعني الذي أعطاكم إياه لا تستحقونه، إنما هذا فضل منه، ليس باستحقاق كما يستحق الأجير حين تدفع أجرته لما قدم العمل. فما جاءكم من فضل الله ليس على استحقاق، إنما هو فضل منه سبحانه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هو يسموها ضمير فصل، ولذا جاءت خيرا منصوبة، منصوبة لأنها مفعول يحسب، يحسب تنصب مفعولين. حسبت زيدا رجلا، زيدا حسبت التافه.